الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل من فرد به أحدهما ما أمكن. فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل من فرد به أحدهما ما أمكن. وأضرب لكم مثالين في مسألتين خلافيتين، وأرجو أن تضعوا الأقلام وتسمعوني. المسألة الأولى، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في طواف الوداع للمعتمر ما حكمه، فمنهم من قال سنة ومنهم من قال بواجب. الآن لو تأملت القول بالوجوب والسنية، هل يجمعهما شيء؟ يجتمعان في شيء؟ ما هو؟ ترغيب في الفعل، الترغيب في الفعل. يعني الذي قال بالوجوب عنده أنك تفعل، والذي قال بالسنية عنده أنك تفعل. إذن اتفق الفريقان في جزئية، فهنا يجوز للمفتي أن يقول والأحوط والخروج من الخلاف أن تفعل. لما؟ لأنك إن طفت لم ينكر عليك أحد، فإن لأنك فعلت ما اتفق عليه العلماء، فتكون قد قمت بالواجب عند من قال بوجوبه، وقد قمت بالندب عند من قال بندبه. لكن لو أنك تركت الطواف لأنكر عليك فريق، وفعل من اتفق عليه العلماء أولى من فعل من فرد به أحدهما ما أمكن. هذا هو النوع من المسائل التي يجوز التعليل فيها بالخروج من الخلاف، وهي المسألة الخلافية التي فيها جزئية اتفق عليها المختلفون، بمعنى أنك إن فعلت هذه الجزئية اتفق الجميع على أنك ممتاز. ما فهمتموها؟ خذوا المسألة الثانية عكس المسألة الأولى، استمع. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في النزول على الركبتين أو اليدين في حال الهوي للسجود، أيقدم الساجد يديه قبل ركبتيه أو يقدم ركبتيه قبل يديه؟ أتحداك تفتيني بجزئية اتفقوا عليها في هذا الخلاف. ماذا؟ نزول عليش على رأسه. علي علي خليك معي، فتح علي علي حبيبي علي، وين ينزل؟ يا ينزل على يديه أو ينزل على ركبتيه. ينزل ساجد علي. لا اترك، الآن هم متفقين على أن السجود ركن، أنا ما أتكلم عن السجود، أتكلم على صفة الهوي للسجود. أيقدم إلى الأرض يديه أو يقدم ركبتيه؟ أعطوني جزئية اتفق عليها العلماء في هذا النوع من الخلاف. الخلاف الذي ليس فيه جزئية متفق عليها إياك أن تقول فيه والأحوط كذا. ما في أحوط، لأنك لو فعلت الصورة الأولى أنكر عليك هؤلاء، ولو فعلت الصورة الثانية أنكر عليك الأوائل، فليس هناك جزئية اتفق عليها العلماء. فإذا صارت المسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين، إلى مسائل خلافية فيها جزئية اتفق فيها العلماء، فهذه المسائل هي التي يقال فيها الخروج من الخلاف مستحب، وهناك مسائل ما فيه جزئية اتفق عليها العلماء، واحد منهم منكر عليك منكر، ما في جزئية إذا فزعت لفعلها أقر الفريقان فعلك. فالمسائل التي لا جزئية متفق عليها لا تعلل فيها بالخروج من الخلاف. فهمتم المسألتين الفرق بين الطواف العمرة وبين النزول للسجود؟ فهمتموها ولا لا؟ طيب فهمتم. أنا سأذكر لكم أمثلة ثم تقولون يعلل ولا ما يعلل. اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة، فمنهم من قال بوجوبه ومنهم من قال بعدم وجوبه. هل يسوغ للمفتي أن يقول والأحوط أن تخرج زكاته؟ لا. هل في هذا الخلاف جزئية اتفقوا عليها؟ ما هي؟ أنها لو أخرجت لكان زكاة عند من قال بالزكاة، ولكان صدقة عند من قال بعدم الوجوب. هل ينكر عليها أحد؟ ما ينكر عليها أحد. إذن الأحبط للمرأة في مسألة حليها أن تخرج زكاتها مع القدرة، لأنها إن كانت واجبة عند الله فقد أخرجت واجبها، وإن لم تكن واجبا فإنها ها صدقة من الصدقات. هل ينكر عليها أحد؟ أجيبوني يا أخوان، ما ينكر عليها أحد. فهذه المسائل هي التي يعلل فيها بالخروج من الخلاف. الثالثة ما جبتوها صح، أنا اللي ساعدتكم. الرابعة لعلك، الرابعة إن شاء الله توفقون. إذا تيمم الإنسان وبدأ في الصلاة ثم وجد الماء، اختلف العلماء، منهم من قال يستمر ولا يجوز له أن يقطع، ومنهم من قال بل يقطع ولا يجوز له أن يستمر. فهل يحق للمفتي أن يقول والأحوط أن يستمر؟ جواب لا، لأنه سينكر عليه من قال يقطع. هل الأحوط للمفتي أن يقول يقطع؟ الجواب لا، لأنه سينكر عليه من قال يستمر. فإذا هذا النوع من الخلاف ليس فيه جزئية اتفق عليها العلماء، فلا تعلل بالخروج من الخلاف فيها. ماشي ماشي. طيب أجيب لكم أمثلة، خذوا مثالا آخر، خذوا مثالا آخر. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الضجعة التي تكون بعد ركعتي الفجر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. منهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بالندب. هناك جزئية في هذا الخلاف متفق عليها بين العلماء، ما هي؟ أنك تفعل. فيجوز للمفتي في هذا الخلاف أن يقول والأحوط لك يا أخي أن تفعل. فإذا ليس كل من قال والأحوط نقبل قوله، حتى ننظر إلى نوع الخلاف. فإن كان الخلاف فيه جزئية متفق عليها بين العلماء فقوله والأحوط يعتبر تعليلا صحيحا، وأما في الجزئية التي لم يتفقوا على شيء من أجزائها فلا حق لك أن تعلل بالخروج من الخلاف. أضرب أمثلة الآن بحدد. هيثم أجب. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم صلاة الجماعة، فمنهم من قال بندبيتها ومنهم من قال بسنيتها. أنت إذا عرض عليك هذا السؤال تقول والأحوط ولا ما تقول؟ الجواب تقول والأحوط. لما؟ وهو أن هناك جزئية متفق عليها، أنك إن فعلت يكون قد فعلت المطلوب وجوبا عند من قال بالوجوب واستحبابا عند من قال بالندب. طيب استمعوا لماذا سأقول، وهي دربة فقهية تأتيك مع الدربة مع كثرة النظر في خلاف العلماء. كل مسألة اختلفوا فيها على الوجوب والندب ففيها جزئية اتفقوا عليها، وكل جزئية كانت أقوالها تحريم وكراهة ففيه جزئية اتفقوا عليها، صح ولا لا؟ كل جزئية كانت الأقوال فيها وجوبا أو ندبا فهناك جزئية اتفقوا عليها وهي أنك تفعل، وكل جزئية أو كل خلاف يا أبو عاصم، كل خلاف أقواله كراهة وتحريم ففيه جزئية اتفقوا عليها وهي الترك. فهمتم هذا؟ ما يحتاج فهم، هذه بلا فهم ذي. إذا كانت الأقوال فيها وجوب أو ندب فإذا هذا من الخلاف الذي فيه جزئية اتفقوا عليها وهي الفعل، وإذا كانت الأقوال في المسألة تحريم وكراهة فهناك جزئية اتفقوا عليها وهي أنك تترك. مثاله، هذه لك يا علي هدية مني لك. اختلف العلماء في حكم الاستعمال فضل طهور المرأة، فمن أهل العلم من حرمه ومن أهل العلم من كرهه، فهل يعلل فيها بالأحوط ولا ما يعلل؟ يعلل فيها بالأحوط. علي فكر فكر زين. علي هل الجزئية هذه فيها جزئية اتفقوا عليها؟ ما هي؟ أنه يترك، لأن الأقوال محصورة بين التحريم والكراهة. فمتى ما رأيت العلماء اختلفوا في مسألة وكانت أقوالهم دائرة على الوجوب أو الندب فهم يرجحون جميعا الفعل، فافعل احتياطا. وإن رأيت العلماء مختلفين في مسألة أقوالهم تدور على التحريم والكراهة فإذن الجميع يتفقون على الترغيب في الترك، فالأحوط هو الترك. غسل يوم الجمعة ما رأيكم؟ اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال مندوب ومنهم من قال واجب. هذه من المسائل التي يعلل فيها ولا لا؟ من المسائل التي يعلل فيها. الوتر قال الحنفية بوجوبه، بعض الحنفية قال بوجوبه، وقال الجمهور بندبه. هل هذه من المسائل التي فيها جزئية اتفقوا عليها؟ الجواب نعم، وهي ما هو؟ أنك تفعل. فهمتم المسألة؟ إذن قولهم الخروج من الخلاف مستحب، هذه مجملة ولا لا؟ لكن أفضل منها فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل من فرد به أحدهما ما أمكن، لأننا نعني بقولنا ما اتفق عليه العلماء يا سيد تلك الجزئية التي أجمعوا عليها.